أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فوسوس لهما الشيطان ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه توسوس به نفسه توسوس توسوس توسوس توسوس به نفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه توسوس به نفسه توسوس به نفسه ومن شر الوسواس الخناس ومن شر الوسواس الخناس ومن شر الوسواس الخناس ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم ابطل سحر الوسوس اللهم ابطل سحر الوسوس اللهم ابطل سحر وسوسة الشيطان المارد اللهم ابطل سحر وسوسة الشيطان المارد اللهم ابطل سحر وسوسة الشيطان المريد اللهم ابطل سحر وسوسة الشيطان المريد اللهم ابطل سحر وسوسة الشيطان خنزبين اللهم ابطل سحر وسوسة الشيطان خنزبين اللهم ابطل سحر وسوسة الشيطان الولهان اللهم ابطل سحر وسوسة الشيطان الولهان اللهم ابطل سحر وسوسة الشيطان الخناس اللهم ابطل سحر وسوسة الشيطان الخناس اللهم ابطل سحر وسوسة الشيطان داسم اللهم ابطل سحر وسوسة الشيطان داسم اللهم ابطل سحر وسوسة الوضوء اللهم ابطل سحر وسوسة الوضوء اللهم ابطل سحر وسوسة الصلاة اللهم ابطل سحر وسوسة الصلاة اللهم ابطل سحر وسوسة النظافة اللهم ابطل سحر وسوسة النظافة اللهم ابطل سحر وسوسة الموت بين الحين والآخر اللهم ابطل سحر وسوسة الموت بين الحين والآخر اللهم ابطل سحر وسوسة الأخبار المفجعة اللهم ابطل سحر وسوسة الأخبار المفجعة اللهم ابطل سحر وسوسة الأمراض المزمنة اللهم ابطل سحر وسوسة الأمراض المزمنة اللهم ابطل سحر وسوسة الانتحار بالشنق اللهم ابطل سحر وسوسة الانتحار بالشنق اللهم ابطل سحر وسوسة البيت بالاحتراق اللهم ابطل سحر وسوسة البيت بالاحتراق اللهم ابطل سحر وسوسة الغرق في البحار اللهم ابطل سحر وسوسة الغرق في البحار اللهم ابطل سحر وسوسة الزوج بأن زوجته تدخل الرجال إلى بيتهم اللهم ابطل سحر وسوسة الزوج بأن زوجته تدخل الرجال إلى بيتهم اللهم ابطل سحر وسوسة الزوجة بأن زوجها يخونها اللهم ابطل سحر وسوسة الزوجة بأن زوجها يخونها اللهم ابطل سحر وسوسة عدم البقاء فردا في البيوت اللهم ابطل سحر وسوسة عدم البقاء فردا في البيوت اللهم ابطل سحر وسواسات خطف الأولاد مع تحصينهم، اللهم ابطل سحر وسواسات خطف الأولاد مع تحصينهم، اللهم ابطل سحر وسواسات الشيطان للراقب الدخول إلى عالم الكنوز والدفائن لاستدراجهم، اللهم ابطل سحر وسواسات الشيطان إلى الراقب الدخول إلى عالم الكنوز والدفائن لاستدراجهم، اللهم ابطل سحر وسواسات الشكوك، اللهم ابطل سحر وسواسات الشكوك، اللهم ابطل سحر وسواسات الأحلام الشيطانية، اللهم ابطل سحر وسواسات الأحلام الشيطانية، اللهم ابطل سحر الوساوس المبكرة، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية المبكرة، اللهم ابطل سحر الوساوس من القرين، اللهم ابطل سحر الوساوس من القرين، اللهم ابطل سحر وسواسة الموت من القرين، اللهم ابطل سحر وسواسة الموت من القرين، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية للمريض بأن العلاج صعب، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية للمريض بأن العلاج صعب، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية للمريضة بأن العلاج صعب، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية للمريضة بأن العلاج صعب، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية على المريض الخائف، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية على المريض الخائف، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية على المريضة الخائفة، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية على المريضة الخائفة، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية المسلطة على الذي كان السبب في ملاقاة المعالج والمريض، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية المسلطة على الذي كان السبب في ملاقاة المعالج والمريض، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية بفقدان المنصب، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية بفقدان المنصب، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية بعدم الزواج، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية بعدم الزواج، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية المسلطة على المعالج المبتدئ، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية المسلطة على المعالج المبتدئ، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية للراقب عدم تتبع حالات المغربين والمغربات، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية للراقي لعدم تتبع حالات المغربين والمغربات، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية الإيحائية للمريض المغرب، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية الإيحائية للمريض المغرب، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية الإيحائية للمريضة المغربة، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية الإيحائية للمريضة المغربة، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية لعدم الذهاب إلى المعالج، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية لعدم الذهاب إلى المعالج، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية للراقي لعدم الذهاب إلى المقابر من أجل إبطال الأسحار، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية للراقي لعدم الذهاب إلى المقابر من أجل إبطال الأسحار، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية المخبرة للمريض بأن الساحر يجدد له الأسحار، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية المخبرة للمريض بأن الساحر يجدد له الأسحار، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية المخبرة للمريضة بأن الساحر يجدد لها الأسحار، اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية المخبرة للمريضة بأن الساحر يجدد لها الأسحار. اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية العامة. اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية العامة. اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية للمريض بأن يمنع الراقي من علاجه. اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية للمريض بأن يمنع الراقي من علاجه. اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية للمريضة بأن تمنع الراقي من علاجها. اللهم ابطل سحر الوساوس الشيطانية للمريضة بأن تمنع الراقي من علاجها. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس. اللهم احرق كل شيطان مريد موسوس. اللهم احرق كل شيطان مريد موسوس. اللهم احرق كل شيطان مارد موسوس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس في الصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس في الصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس في الوضوء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس في الوضوء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس في النظافة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس في النظافة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بأخبار الموت. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بأخبار الموت. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بالأمراض المزمنة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بالأمراض المزمنة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بالشنق والانتحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بالشنق والانتحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بالخوف في البيت. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بالخوف فردا في البيوت. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بالخوف فردا في البيوت. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بالأحلام المفزعة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بالأحلام المفزعة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عقد وربط سحر الوسوسة في القرين. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عقد وربط سحر الوسوسة في القرين. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بوقف العلاج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بوقف العلاج. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بفقدان المناصب. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بفقدان المناصب. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بأن العلاج قد صعب. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بأن العلاج قد صعب. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بالإيحائية الشيطانية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بالإيحائية الشيطانية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس للمعالج بعدم تتبع علاج المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس للمعالج بعدم تتبع علاج المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بعدم الذهاب إلى المعالجين. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بعدم الذهاب إلى المعالجين. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس لعدم سماع الرقية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بعدم سماع الرقية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد موسوس بعدم الذهاب إلى المعالجين.